الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة في إكمال الأحكام المتعلقة بالجوار بين شخصين وما بينهما أو ما يكون بينهما من أحكام تتعلق بالجوار، ثم بعد ذلك ننتقل إلى باب الحجر. والحجر على قسمين: حجر لمصلحة الشخص، وحجر لمصلحة الغير، لأجل الغير ولأجل الشخص. فإذا كان صغيرا السلام ورحمة الله وبركاته. فإذا كان صغيرا أو مجنونا فهذا لمصلحته، وإذا كان لفلس فهذا لحقوق الغير، على ما سيأتي تفصيله. وقفنا في قراءتنا إذا كان لدى الإنسان شجرة في بيته وتدلت على جاره، فما هو موقف ذلك الجار؟ قلنا يطلب منه نزع تلك الأغصان وليها، فإن أبى صاحبها لواها هو، فإن لم يمكن فله قطعها، ولا يحتاج ذلك إلى حكم حاكم، لأن الإنسان يتصرف في قراره. وهذه الشجرة المتدلية جاءت إلى القرار وأصبح في وجودها ضرر عليه، وهذا ما وقفنا عليه في القراءة. نعم. بسم الله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن أتلفه، وإن أتلفه مالك الهوى أتلف أغصان من شجرة من العنب أو من التين أو كذا، أتلفها، ويمكن بدل الإتلاف أن يلويها على حائط جاره، فلما أتلفها فقد نقول إنه قد تعدى فيلزمه ضمانها. وقلنا في لقائنا السابق بأنه يتعامل مع هذه الشيء، مع هذه الأشياء، كما يتعامل مع من؟ مع الصائل، يدفعه باليد، يدفعه بالعصا، يدفعه بحديدة، الأسهل فالأسهل حتى يندفع. هذا الغصن تدلى في فنائه، بدلا عن أن يقطعه يلويه على جاره، فإذا أمكن ليه وأتلفه فإنه يضمن، لأنه تعدى والتعدي لا يجوز. نعم. وإن أتلفه مالك الهواء ما إمكان ليه ضمن، يعني في أغصان تدلت فقام بسكين أو بموس أو كذا وقطعها، أو بزدوم أو فروع أو كذا قطعها، فهذا يؤثر على الشجرة، قطعها يؤثر عليها، مع أنه يمكن أن تلوى إلى حائط الغيب، إلى حائط صاحبها، فنقول إنه قد تعدى، فعليه الضمان بما أتلف. نعم. وإن صالحه على بقاء الغصن بعبد لم يجد. يقول وإن صالحه على بقاء الغصن، هذا كلام المؤلف رحمه، لا يجوز، لأن الغصن قد يكون يابس له أحكام، قد يكون الغصن رطب له أحكام، لكن الصحيح أنه إذا صالحه عليه جاز ذلك. إذا قال خلي الأغصان عندك، ولك مثلا كذا من الثمرة، لك ربع الثمرة، لك نصف الثمرة، لك ثلاثة الأرباع، إذا اتفق وإذا صالحه على شيء جاز ذلك. نعم. وإن اتفق على أن الثمنة بينهما ونهذه صح جائزة. لا لازم، يعني ما هو ملزم، لا يجوز هذا. إذا اتفقوا قال صاحب الشجرة له الثلاثة الأرباع، والإنسان اللي تدلت عليه له الربع، هذا له الثلث وهذا له الثلثين، هذا له النصف وهذا له النصف، اتفقوا على شيء من ذلك فلا حرج في ما دام صلح بينهم. نعم. وكذا حكم عرق شجرة حصل في أرض غيره. عرق شجرة دخل إلى أرض الغير، فالغير يتمكن من قطعه، وقد يكون فيه ضرر في وجوده عليه، قد يكون يسبب له البعوض، يسبب له من الحشرات، يسبب له، فهو يطلب منه إزالته. نعم. ويجوز في الدرب النافذ فتح الأبواب للإسراء. في سكة بين وبين جاري يجوز أن أفتح على السكة هذه باب، لا حرج في ذلك، بشرط أن لا يكون في ذلك ضرر. إذا كان في ضرر لا يجوز. كيف الضرر؟ يعني مثلا هو عنده باب، أنا أفتح الباب مقابل بابه، بحيث أني وأنا في الغرفة أشاهد اللي في آخر بيته، لا، هذا في ضرر. فإذا لم يكن هناك ضرر فيجوز فتح الباب في الدرب النافذ إذا لم يكن هنا ضرر. والآن إذا لم يكن هنا ضرر ولا بد الإنسان أن يأخذ موافقة من الجهة المعنية، كالأمانة مثلا أو البلدية في غير مكة أو كذا، فيأخذ موافقة من الجهات المعنية، وليس له أن يفتح بابا أو نافذة أو يتصرف دون موافقة الجهات المعنية، لأنها وجدت لأجل المصلحة ولأجل إزالة الضرر. فإذا كان هذا فيه مصلحة وليس فيه ضرر فيأخذ الإنسان موافقة، وإذا وجد ضرر أو لم توجد مصلحة فلا. نعم. ويجوز في الدرب النافذ فتح الأبواب للإستراق لأنه لم يتعين له مالك، لأن الطريق ليس له، طريق منفعة للجميع، كل اللي محيطين بهذا الطريق لهم مصلحة فيه، فيجوز لهذا أن يفتح باب ويكون أقرب، لأن مثلا إذا كان واجهة البيت على جهة الشارع والمسجد خلف وفي سكة، فيريد أن يفتح باب صغير على هذه السكة لأجل أن يتوجه منها إلى المسجد، فهي أقصر، بدلا يمشي مسافة مثلا 100 متر أو 200 متر يكون خطوات بينه وبين المسجد، فلا حرج في ذلك، لأن هذا الطريق ليس له مالك محدد يتضرر به، وإنما هو لاستطراق الجميع ومنفعة الجميع. نعم. ولا ضرر فيه على المجتازين. نعم. ولا ضرر على المجتازين، ما في أحد عليه ضرر. نعم. ولا يجوز إخراج روشن على أطراف يخرج روشن. يخرج روشن يعني مثل ما نقول برندة، لا، ما يخرج إلا بعد أخذ الموافقة، ولأجل ألا يكون بها ضرر. فأما إذا كان بها ضرر، يعني عمل هذه البرندة وحجبت الهواء عن المحتاجين إليه، حجبت الشمس عن المحتاجين إليها، فلا. نعم. ويجوز إخراج روشن على أطراف خصب أو نهري مدفونة في الحائط إذا لم يكن هناك ضرر. نعم. ولا إخراج صابات وهو المستوفي للطريق كله. شباب يعني مثلا هذا بيت وهذا بيت الجار وبينهم سكة، يجي واحد ويعمل خشب من بيته لبيت جاره علشان يضع مجلس فوق أو يضع مجالس أو صالة أو كذا، فهذا يسمى صابات. الروشن ما يسمى مثل نقول برندة، يضع خشب ومن يضع نوافذ ويبدأ يطلع على الشارع. وأما السابات فهو يضع الخشب من بيته من هنا إلى بيت الجار، ويكون هذا كله مسقط، فلا يضع هذا لما فيه من الضرر. نعم. ولا وهو المستوفي للطريق، لأن البرندة نقول مساحتها متر فقط أو مساحتها 1.20 متر أو 30 سنتي، لكن السابات يكون كامل لكل الطريق. نعم. وهو المستوفي للطريق كله على جدارين. نعم. ولا إخراج دكة. دكة يعني يعمل دكة ويجلي حليها مجلس له، لا، لأن هذا فيه ضرر، نعم. بفتح الدال وهي الدكان والمسبرة بكسر الميم. نعم. ولا إخراج ميزاب. ولا إخراج ميزاب يصب الماء. إذا ما كان من الأساس موجود هذا فهو لا يعمله لما فيه من الضرر، لأنه قد يصب الماء هنا ثم بعد ذلك يدخل على بيت الجيران. لا. نعم. ولو لم يضر بالمارة. نعم. إلا أن يأذن. إلا أن يأذن ولي الأمر. يعني هذه الأشياء ميزاب، دكة، سباط، روشة، نافذة، إلا أن يأذن ولي الأمر. وولي الأمر خول جهة محددة وهي البلدية مثلا، أو نقول في مكة أمانة العاصمة، فروع أمانة العاصمة في أحياء مكة. فإذا رغب الإنسان في شيء من ذلك استأذن، لأن هذه لا يملكها أنساب محدد وإنما ترجع لولي الأمر، وولي الأمر خول هذه الجهة في دراسة ما يقدم إليها، إما أن تجيز وإما أن تمنع. نعم. إلا أن يأذن إمام أو نائبه ولا ضرر. نعم. لأنه نائب المسلمين، لأن ولي الأمر يتصرف ويسعى بما فيه مصلحة البلاد والعباد. فبدلا استأذن من زيد أو استأذن من عبيد أو بكر، أذهب إلى الجهة المعنية وأستأذن منها. إن أذنوا لي وأعطوني ترخيص فهذا المطلوب، إن لم يأذنوا وتصرف فمن حقهم إزالته لما فيه من الضرر. نعم. فجرى مجرى إذنهم، ولا يفعل ذلك إلا أن يخرج روشنا. ولا يفعل ذلك أي لا يخرج روشا، البرد قلنا، أي لا يخرج روشنا ولا صاباطا ولا دكة ولا ميزاب في ملك الجار. لا، والآن قال إذا أراد يعملها في الطريق في الشارع فيكون ذلك بإذن ولي الأمر. أنا مثلا ما دام في نظام البناء أن يعمل مثلا قداد كذا متر، البلدية تجيز لي أن أعمل برندات، أن أعمل كذا على المكان الذي عملت فيه القداد. فهذا فيه لوائح تضمن مصلحة المالك ومصلحة المال. فلا نعمل هذه الأشياء في الطريق إلا بعد الحصول على الإذن من الجهات المعنية. قال طيب إذا كان أريد أعملها على بيت جار، قال لا، هذا إذا كان على بيت الجار فلا بد من الاتفاق معه وأخذ موافقته، إني أعمل ميزاب على حوشه، أو إني أعمل مثلا دكة على الحوش، أو أعمل مثلا صباط على أرضه، فلا بد من موافقته. نعم. ولا ميزابا في ملك جار وذرب مشترك غير نافذ بلا إذن المستحق. أنا عندي بيت والمطر مثلا ربما ما يذهب إلى الجهة جهة الشارع، وأردت أن أجعله إلى جهة الخلف، والخلف أرض لجاري، استأذنت خلى مانع من ذلك، فإذا أذن لي فلا حرج في ذلك. نعم. بلا إذن مستحق أي الجار أو أهل الدرب، الجار اللي له الأرض أو أهل الدرب اللي لهم السكة. فمثلا السكة هذه فيها 10 بيوت، فليس من حقي أن أعمل صابات وليس من حقي أن أعمل روشد إلا بعد الاستئذان منهم جميعا وأخذ الموافقة من الجهات المعنية. وأما إذا لم يأذنوا فلو أذنت الجهات المعنية هم بلا شك سيقيمون دعوة ويطلبون من الجهة سحب هذا الإذن. نعم. لأن المنع لحق المستحق. نعم. فإذا رضي بإسقاطه جاز. نعم. ويجوز نقل باب في درب غير نافذ. ويجوز نقل الباب، يعني إذا كان الباب في أول السكة يجوز أغير مكانه 3 أمتار 4 أمتار 5 أمتار بشرط ألا يكون بذلك ضرب. هذه الأحكام أيها الأحباب ذكرها المؤلف لأن الأول قلنا باب الصلح وأحكام الجوار اللي تكون بين الجيران، فهذه مما يكون بين الجيران. فأنا عندي باب في أول السكة ليس لي نقله إلى آخر السكة، لأني إذا نقلته كان في أول السكة على طول أجي وأدخل بيتي، إذا نقلته إلى آخر السكة ربما أمر على بيت زيد وعبيد وبكر وخالد وهذا فيه ضرر عليهم، فبابي يبقى على ما كان عليه. نعم. ويجوز نقل باب في درب غير نافذ إلى أوله بلا ضرر. إلى أوله بدون ضرر. أما إذا كان فيه ضرر قال لا يا أخي بابك الآن هنا، هذا الشارع العام هو بابك هنا متر وان داخل في بيتك، لو نقلت الباب حطيته هنا معناه تعديت على بيوتنا كلنا ثلاثة واربعة وابوابنا مفتحة وفي حريم وبنات واهلنا وكذا، لا خل بابك على ما هو عليه. فنقل الباب فيه ضرر فلا نوافق عليه. نعم. ولا إلى لا الى داخل ان لم يأذن من فوقه. لا الى داخل لانه قد يسبب ضرر ان لم يأذن من يتعدى. نعم. ويكون إعارة. ويكون باب العارية. نعم. وحرم أن يهدد بملكه ما يضر بجاره كحمام ورحى. الحمام المعروف اللي يوقد بالماء يوقد بالنار ويكون في حطب، لأن هذا يسبب دخان ويسبب حرارة لبيت الجار ويسبب أضرار فلا. وقال أيضا ورحى، الرحى لأن دائما صوت، ما تخليهم ينامون في الظهر ولا تخليهم يرتاحون في النهار، دائما صوت الرحى لا يعني يزعج. وكذلك تنور اذا كان فرن فيسبب لهم ايضا حرارة وازعاج. فلا يعمل جار في بيته ما يكون ضررا على جاره. نعم. وله منؤه كدق وسقي يتعدى. نعم. كالدق في يكون مثلا حداد عنده مطرقة ودائما يصنع القدور وإدلال وأواني حديد دائما مع المطرقة ويطقطق، فهذا فيه إزعاج للجيران، فلا يعمل هذا بدون إذن جيرانه. نعم. وساقي يتعدى يسقي يعني ينخل هنا لكن الماء يطرح على بيت الجيران، الماء يتسرب إلى خزان الجيران، الماء يتسرب إلى البيارة مال الجيران، فلا لما في ذلك من الضرر، لأن عندنا قاعدة لا ضرر ولا ضرار. فما يعمل؟ قال أنا يقي في ملكي. قال ما يخالف ملكك لكن ملكك يسبب لنا ضرر. فكونك أنت ملكك الآن فاتح دكان وعندك مثلا مصنع في مطرقة وطقطق بالمواعين هذه وطقطق بالقدور، هذا يسبب إزعاج، فلا يجوز لا ضرر ولا ضرار. وكذلك السقي إذا تسرب الماء إلى بيت الجار فإنه يمنع. نعم. وحرم أن يتصرف في جدار جار أو مشترك بفتح طاق أو أن يتصرف في الجدار اللي بينه وبين الجيران، يقول أنا بفتح طاقة هذا جدار يفتح، يقول لا هذا مشترك وليس لك أن تفتح طاقة يعني نافذة ولا ما يسمى روزنة أو دريشة أو لا لا لا نوافق لما في ذلك من الضرر. فإن وافق الجار واقتنع فلا حرج في ذلك. نعم. أو ضرب وند ونبي بلا إذنها وليس له ود خصبه. أو ضرب وتد أو يعني يبدأ يطقطق بجدار الجيران كل يوم مطق له وتد، لا ما هذا فيه ضرر. والإسلام يقول عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار، فما يطق وتد ولا يعمل فرن ولا يعمل رحى ولا يعمل حداد ومطارق وكذا لما فيه من الإزعاج. نعم. أو يسقي شجر تحت سور الجار والماء يتسرب، لا. نعم. أو درب وتد ونابه بلا إذنه. نعم. وليس له ود خصبه على حائط جاره. نعم. أو حائط مشترك. يعني وليس له وضع الخشب على حائط الجار. نعم. إلا عند الضرورة. نعم. بشرط أن لا يتضرر، لكن لو وضع الخشب والآن الجدار قائم وقال إني مضطر لأن أضع خشبي على داري جدار جاري، نقول إذا كان في ضرورة فلا حرج. الجار قال لا الآن الجدار قائم لكن إذا وضع الخشب الجدار سينهدم، نقول لا لا يزال، أنت عليك ضرر لكن لا يزال الضرر بالضرر، فلا يمكن من وضع الخشب على جدار الغير إذا كان الجدار لا يحتملها. نعم. أو حائط مشترك. مشترك بينهم. نعم. إلا عند الضرورة. نعم. فيجوز إذا لم يمكنه التسقيف. فيجوز إذا ما أمكن التسقيف إلا به بشرط أن لا يكون هذا الجدار عليه ضرر، أما إذا كان الجدار عليه ضرر ويحتمل أن يسقط فلا. نعم. إن لم يمكنه التسقيف إلا به ولا ضرر. أما إذا قال الجار لا يمكنه يقوم أعمدة، يعمل صبات ويقوم أعمدة ويحط، نقول لا أقم الأعمدة من الحديد والكنكري وضع عليها ما تريد. فلو قال لا مضطر إلى هذا الجدار وليس غيره، نقول طيب نجيب المختصين، هل الجدار يتحمل أو لا؟ إذا قالوا يتحمل فلا، وإذا قالوا لا عرضة أن يسقط قلنا لا، ابحث عن وسيلة أخرى. نعم. لحديث أبي هريرة يرفعه لا يمنع جار جاره، لا يمنع عن جار جاره أن يدع خصبه على جداره. ثم يقول أبو هريرة ما لي أراكم أنا معرضين، يعني هذا العمل لا تضعونه والله لأرمين بها على أكتافكم. نعم. والله لأرمين بها بين أكتافكم. نعم. متفق عليه، يعني روى هذا الحديث الإمامان البخاري ومسلم. نعم. وكذلك حائط المسجد. ما يقول الإنسان هذا ليس له أحد وليس ملكا للآدمي وإنما هو بيت الله أضع عليه خشبي، نقول لا، إذا كان تضع عليه خشب والجدار المسجدي على خطر أن ينهد فلا. نعم. وكذلك حائط مسجد وغيره يكون ملك ليتيم لا يستطيع المدافعة ولا يستطيع إقامة دعوة والوصي عليه مهمل أو مفرط فلا يجوز وضعه. نعم. كحائط له يتيم. نعم. فيجوز لجاره وذو خصبه عليه. نعم. إذا لم يمكن تسقيف إلا به إذا لم يمكن التسقيف إلا به، والشرط الثاني ما هو؟ ولا ضرر. إذا أمكن التسقيف بدونه نقول لا، إذا لم يمكن التسقيف بدونه لكن فيه ضرر نقول لا. فلا بد من توفر شرطين، إذا لم يمكن التسقيف إلا به، وقرر المهندسون المختصون بأنه لا ضرر نقول نعم. وإذا انحدم جدارهما المشترك أو سقفهما أو خيف ضرره بسقوطه فطلب أحدهما أن يعمره الآخر معه في جدار عليه. في جدار بين زيد وعمر انهدم، زيد قال تعال يا أخي الجدار اللي بينك انهدم، قال خلوه ينهدم مالي وماله، فيلزم بالمشاركة. الآن الصورة انهدم الجدار بين الجيران، قال أحدهما الجدار اللي بيننا على حوشي وحوشك انهدم، فنريد نبنيه، يكلف 5000 ريال، عليك 2500 وعليه 2500، قال لا خلوا فضى أحسن. فعند ذلك يجبر الشريك بالمساهمة مع جاره في البناء. أعيد العبارة. وإذا انهدم جدارهما المشترك أو سقفهما أو خيف ضرره بسقوطه، الجدار بيسقط ويخشى على المارة، فقررت البلدية أنه لابد من تجديد هذا السور، فإذا لم يجدد فيخشى من السقوط، وإذا سقط يمكن يسقط على سيارة فيها ناس يهلكون، على أوادم، على أطفال، على إلى آخره. فقرروا بأنه يعني إما أن يكون قد سقط وإما أنه يخاف سقوطه. نعم. أو خيف ضرره بسقوطه فطلب أحدهما أن يعمره الآخر ما أجبر عليه إن طلب زيد، قال تعال يا أخي السور انهد أو السور سينهد ونريد أن نعمره، قال لا إذا تريد تعمره عمره هدون لا نخله على وضعه، فعند ذلك يجبر الممتنع. نقول كلف 5000 ريال على كل واحد منهم كم؟ 2500. كلف 4000 ريال على كل واحد منهم 2000، او اذا كان واحد منهم له الربع وواحد له 3/4 وكلف 4000 ريال، واحد يدفع 3 وهكذا. المهم انه يجبر الممتنع اذا خيف سقوطه او سقط بالفعل. نعم. لقوله عليه السلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ضرر ولا ضرار، فتركه وقد سقط فيه ضرر، إن يخلي في نائي وغرف البيت مفتوحة، وتركه على وشك السقوط فيه ضرر على المارة، فعند ذلك يزال هذا الضرر بحيث يجبر الممتنع. نعم. لقوله عليه السلام لا ضرر ولا ضرار، فإن أبى أخذ حاكم من ماله وأنفق عليه. فإن أبى قال لا أنا ما أريد أبني ولا شيء، يتصل الشريك بالجهة المعنية ويطلب منها التخويل، فيخول أو يكون يحضر مقاول ويتفق معه عند هذه الجهة المعنية ويدفع بعض المبلغ، ثم الجهة المعنية تأخذ منه هذا المبلغ الباقي عليه قسرا. نعم. وإن بناه شريك شركة بنية رجوع الرجاء، إذا الشريك بنى وطلب من جاره فأبى، فقال بدل ما أقيم دعوة، وهذه الدعوة قد تحتاج إلى 20 يوم، قد تحتاج إلى شهر أكثر أقل، والجدار على الشارع وكل إنسان يمر يشاهد ما في البيت، أنا سأبنيه وأطالبه بحصته فله ذلك. فإذا بناه أحدهما بنية الرجوع رجع، أما إذا بناه تكرما منه ومساعدة وقال أنا بلتزم ببنائه، فليس من حقه المطالبة بعد ذلك، ليس من حقه المطالبة بعد ذلك إلا إذا نواه بنية الرجوع، وأما إذا نواه على أنه يتكفل به فليس من حقه الرجوع. نعم. وإن بناه شريك شركة بنية رجوع الرجاء، وكذا النهر، وكذا النهر إذا كان في شقوق، شقوقه يجري على هذه القرية وعلى بساتين هذه المدينة، فجاء إنسان وأصلحه وأصلح هذه الشقوق، من أنا لمزرعة وأنت لك مزرعة وزيد وعبيد وبكر وخالد، فرأيت أن الماء اللي يأتي لمزرعتي ومزرعتك ومزرعة الثاني والثالث نقصت ثلثة والربع، بحثنا عن السبب وجدنا الشقوق، في شقوق يتسرب الماء، فقمت بإصلاح الشقوق وأنوي مطالبة المستفيدين من هذا النهر أو من هذه القناة أو من هذا الماء بحصتهم فلذلك. نعم. وكذا النهر والدولاب، والدولاب والقناة اللي ينتقل الماء من جهة إلى جهة. نعم. المشتركة إذا احتاجت للعمارة، يعني فيها شقوق والماء يتسرب. نعم. ولا يمنع شريك عن عمارة. نعم، ما يمنع من العمارة. نعم. فإن فعل فالماء على على الشركة، على الشركة عليهم كلهم، إن فعل فإنه عليهم. نعم. وإن أعطى قوم قناتهم أو نحوها لمن يعمرها وله منها جزء يعني معلوم. نحن ثلاثة أو أربعة أو خمسة عندنا قناة ماء، عندنا جزء من الماء يمشي، وعلى مدار السنة فوجدنا فيه تسرب ونقص بالماء على غير المعتاد، بحثنا ووجدنا شقوق، قلنا تعال، جبنا واحد مقاول، قلنا تعال نبي نعطيك بعض الغلة، وهو يجري على بستاني وبستان الثاني والثالث، وأنا عندي كذا نخلة، أنت لك الربع، لك الثلث، لك النصف، فإذا اتفقنا مع شخص يعني ليصلحه وليس شريكا لنا، وإنما بمقابل بمبلغ جعلناه له، بجعل قدمناه له، فيكون له ذلك. نعم. ومن له علو، ومن له علو، ومن يعني له الصف، علو لم يلزمه إمارة سفله، إذا هدم. أنا لي السطح وأبني في السطح أدوار، بنيت في 3 أدوار أو 4 أدوار، الجدار اللي في الدور العرضي ما هو الأعمدة، الجدار اللي في الدور العرضي بين الشقة رقم 1 والشقة رقم 2 انهدم، طيب أنا ما لي علاقة، ينهدم ولا بكيف؟ فالآن من له علو، من له سطح يبي يعمل فيه أدوار، وعمل فيه دورين 3 4 قائمة على الوجه الأكمل. الدور الأرضي الأعمدة اللي أنا بنيت عليها سليمة ما في، لكن الجدران اللي بين الغرفة رقم 1 والغرفة رقم 2، اللي بين المجلس وغرفة النوم، اللي بين الصالة والمطبخ انهد، ما يجي يطالبني ويقول تعال أنت أعلى وأنا أسفل وقد انهد الجدار، تعالي ابن معي. لا أنا ما أبني معي، أبني الحال ولا يخلي مفتوح. وواضح الفرق بين المسألة هذه والمسألة اللي قبلها. أعد الكلام. ومن له علو ومن له يلزمه عمارته الأسفل إذا انهد. أنت بكيفك تخلي كله صالة واحدة، تخلي كله طينة، تخلي غرفة، تخلي مسجد، سوى لك أنت اعمل ما شئت. أما أنا فأتصرف الأعلى، الجدران، الحوائط، الأعمدة اللي تخصها كلها سليمة، الأعمدة اللي أنا معتمد عليها في بنائي سليم، الجدران اللي عندك بين المجلس وغرفة النوم، بين غرفة النوم والمطبخ انهدت، كيف تخليها كلها غرفة نوم ولا سوى لك؟ نعم. لم يلزمه عمارة ومن له علو لم يلزمه عمارة سفله إذا انهدم. نعم. بل يجبر عليه المالك. يجبر عليه المالك، قال للمالك أنت بنفسك ابن، أما هذا ما له علاقة. نعم. ويلزم الأعلى. ويلزم الأعلى سترات تمنع المشارة. أنا مثلا عندي ثلاثة أدوار وجاري عنده دورين، فبيتي أعلى، يلزمني أن أعمل سترة لأجل ألا أشرف عليه لأنه أسفل. يعني سترة